سألت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثته ابن عمر رضي الله عنهما. قال صالح: وقد تحدث بنحو ذلك عن أبي رافع. قال مسلم رحمه الله: وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق ابن محمد قال أخبرنا ابن أبي مريم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني الحارث بن الفضيل الخطمي عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور ابن مخرمة عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كان من نبي إلا وقد كان له حواريون يهتدون بهديه ويستنون بسنته، مثل حديث صالح. ولم يذكر قدوم ابن مسعود رضي الله عنه واجتماع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما معه. هذا الباب ترجم له الإمام النووي كما ذكرت بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وذكر باسم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والحديث أخرجه الإمام مسلم من مسندين، من مسند أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، ومن مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. وقبل أن نتحدث وأن نتكلم فيما يتعلق بهذين الحديثين من معاني ومن أحكام، نود أن نفرغ من الكلام حول الحديث الماضي، وهو حديث وجوب إكرام الضيف ولزوم الصمت وإكرام الجار. وقد درسنا الحديث وفق ما ذكره الإمام مسلم رحمه الله، وعرفنا أسانيده ورواياته، وانتهى بنا الكلام إلى قول الإمام النووي معلقا على هذا أو على هذا الباب، فقال رحمه الله: باب الحث وعدول الإمام النووي عن قوله وجوب إلى قوله الحث، ليشعر بأن هذه الأمور المذكورة في الحديث هي من باب الندب ومن باب السنة وليست من باب الوجوب، خلاف ما ذكره بعض أهل العلم حيث أوجبوا هذه الأمور على اعتبار أنها جاءت بصيغة الأمر، والأصل في صيغة الأمر أنه يقتضي الوجوب. لذلك قال رحمه الله: باب الحث على إكرام الضيف، على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير، وكون ذلك كله من الإيمان أي من شعب الإيمان. قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا متن الحديث. يقول النووي رحمه الله: وفي الرواية الأخرى: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. قال أهل اللغة: يقال صمت يصمت بضم الميم، يصمت على أن الفعل من باب كرم، كرم يكرم، أو أنه من باب نصر، صمت يصمت. الظاهر أنه من الأول. قال صمتا وصموتا، وهذا هو المصدر، يقال صمتا ويقال صموتا ويقال صماتا أو صماتا، أي سكت. قال الجوهري وهو من علماء اللغة في كتابه المشهور بالصحاح: يقال أصمت بمعنى صمت، والتصميت السكوت، والتصميت أيضا التسكيت، يقال صمته تسميطا يعني أسكته إسكاتا أو تسكيتا. قال القاضي عياض رحمه الله: معنى الحديث أن من التزم شعائر الإسلام لزمه إكرام جاره وضيفه وبرهما وكل ذلك، تعريف بحق الجار وحث على حفظه، وقد أوصى الله تعالى بالإحسان إليه في كتابه العزيز، فقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى أن قال: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذا ما يتعلق بالجار. أما ما يتعلق بالضيافة، قال: والضيافة من آداب الإسلام وخلق النبيين صلى الله عليه وسلم وخلق الصالحين. قال: وقد أوجبها الليث، يعني وقد ذهب الإمام الليث بن سعد إمام أهل مصر بأن الضيافة واجبة. قال: وقد أوجبها الليث ليلة واحدة، واحتج بالحديث: ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم، وبحديث أي واحتج أيضا بحديث عقبة: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بحق الضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. وهذا الحديث ظاهره أنه يوجب الضيافة. قال: فخذوا منهم حق الضيف، حق الضيف الذي ينبغي لهم. هذا ما استدل به الإمام الليث رحمه الله على إيجاب الضيافة. ولا يزال الكلام للقاضي عياض. قال: وعامة الفقهاء على أنها من مكارم الأخلاق، يعني أنها من المندوب إليه ومن السنن وليست من الواجبات، على أنها من مكارم الأخلاق. قال: وحجتهم، يعني الجمهور، على أن الضيافة من المندوب إليه وليست واجبة. قال: وحجتهم قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: جائزته، والضمير يعود إلى الضيف، يوم وليلة، قال والجائزة هي العطية والمنحة والصلة، وكل ذلك لا يدل على الايه؟ على الوجوب، وإنما يدل على الندب، وذلك لا يكون إلا مع الاختيار، يعني ليس بواجب. وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فليكرم وليحسن، قال يدل على هذا، لأن قوله فليكرم ضيفه فليحسن إلى جاره، فما دامت المسألة قائمة على الإحسان، والأصل أن المحسن لا سبيل عليه، كما قال سبحانه وتعالى ما على المحسنين من سبيل، مما يدل على أنه ليس بواجب. قال وقوله فليكرم، لأن الإكرام أيضا أمر زائد على الواجب، فدل ذلك على أنه ليس بواجب، وإن جاء بصيغة الأمر، لكن المعنى الأمر يعود إلى المعنى، معنى الكرم. الكرم هو خلق يزيد، يعني زائد، يحمل صاحبه على الإنفاق فيما ليس بواجب، لأن من ينفق في الواجب لا يقال له كريم. الشخص الذي يخرج زكاة المال الذي أوجبه الله عليه، هل يقال والله فلان كريم لأنه دفع الزكاة؟ الجواب لا. وهكذا من ينفق على أهله النفقة الواجبة لا يقال فيه إنه كريم، وإنما الكرم يكون فيما زاد على النفقة الواجبة. فقوله صلى الله عليه وسلم فليكرم، يعني فلينفق زيادة عما يجب عليه. قوله فليكرم وليحسن، قال يدل على هذا أيضا، يعني على أنه أمر زائد في دائرة الاختيار وليس في دائرة الوجوب، إذ ليس يستعمل مثله في الواجب، مع أنه مضموم إلى الإكرام للجار والإحسان إليه، وذلك غير واجب، يعني الإكرام والإحسان، وإنما المطلوب هو كف الأذى عن الجار، وكف الأذى لا يلزم منه يعني الإكرام. قال وتأول الأحاديث التي استدل بها الليث بن سعد ومثله أو غيره، والتي ظاهرها الوجوب، مثل ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم إذا نزلتم أو إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بحق الضيف فاقبلوا وإن لم يفعلوا فخذوا منه حق الضيف، وأيضا ما استدل به الليث بن سعد رحمه الله من قوله جائزة الضيف. قال وتأول الأحاديث، يعني التي ظاهرها الوجوب أنها كانت في أول الإسلام، إذ كانت المواساة واجبة، وبعد أن تيسر الأمر على المسلمين وفتحت المدن واستقر الناس، فما أصبح إذ ذاك الضيافة حقا واجبا، ولهذا قالوا إن ظاهر هذه الأحاديث أو هذه الأحاديث التي ظاهرها الأمر مصروفة عن الوجوب. قال واختلفوا هل الضيافة على الحاضر والبادي أم على البادي خاصة، والمراد بالحاضر والبادي يعني هل الضيافة على أهل المدن أو أنها خاصة بأهل البوادي. الوارد عن الإمام الشافعي رحمه الله أنها واجبة عليهما، يعني أن أهل المدن وأهل البوادي ملزمون بأن يقدموا الضيافة سواء. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنها واجبة على أهل القرى أو على أهل البوادي، وعللوا ذلك بأن أهل المدن قد توافرت عندهم المساكن والمنازل والفنادق والأسواق التي تباع فيها الأطعمة، فالضيف لا يحتاج ولا يضطر إلى أن يلجأ إلى أهل البيوت ما دامت هذه الأشياء متوفرة. لكنه في البادية حيث لا تتوفر المساكن ولا يتوفر السوق، فعندئذ يتعين على أهل البادية أن يقدموا الضيافة. واستدل بعضهم بحديث الضيافة على أهل الوبر لا على أهل المدر، لكن علق الإمام النووي على إن هذا الحديث لا يصلح للاستدلال لأنه حكم بأنه موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وما دام موضوعا مكذوبا فليس بصالح لأن يكون دليلا. قالوا اختلفوا هل الضيافة على الحاضر والبادي أم على البادي خاصة. قال فذهب الشافعي رضي الله عنه ومحمد بن الحكم أنها عليهما، وقال مالك وسحنون إنما ذلك على أهل البوادي لأن المسافر يجد في الحضر المنازل في الفنادق ومواضع النزول وما يشترى من المأكل في الأسواق، ولذلك لا يجب على الناس ولا يلتزم الناس بالضيافة. قال وقد جاء في حديث الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر، والمراد بالمدر يعني أهل البيوت، لأن المدر هي المادة التي تبنى بها البيوت، الطين، مادة الطين التي تستخدم في بناء البيوت، فنسب أهل الحواضر إليها. وأما أهل البوادي فحيث إنهم غالبا ما يكتفون ببيوت الشعر لأنهم لا يستقرون في مكان بل يرحلون من مكان إلى مكان، فكانت بيوتهم معدة من الوبر يعني من الشعر، لذلك وصفوا بأنهم أهل وبر، ووصف غيرهم بأنه أهل مدر. قال وقد جاء في حديث الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر، لكن هذا الحديث عند أهل المعرفة يعني أهل المعرفة بالحديث موضوع أي مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فلا يصلح أن يكون دليلا. قال وقد تتعين الضيافة أي وقد تكون الضيافة واجبة وجوبا عينيا لمن اجتاز محتاجا وخيف عليه، يعني إذا كان شخص مر بأهل البلد وهو محتاج ابن سبيل منقطع لا يملك شيء، فيتعين على أهل المدينة أو على أهل المدر أن يضيفوه. هنا تكون الضيافة واجبة متعينة للحالة التي عليها المجتاز. التي عليها الشخص، وقد تتعين الضيافة لمن اجتاز محتاجا وخيف عليه وعلى أهل الذمة إذا اشترطت عليهم، يعني وقد تكون الضيافة واجبة على أهل الذمة، والمراد بأهل الذمة من يعايش المسلمين من أهل الكتاب، من يعايش المسلمين من أهل الكتاب إذا نزل المسلمون بلد وفتحوها وكان فيها بعض أهل الكتاب من اليهود والنصارى أو المجوس، فلنا أن نعقد لهم الذمة، يعني نعمل بيننا وبينهم عهد. وإذا كنا اشترطنا عليهم أنه إذا نزل بهم رجل من المسلمين يضيفونه، فعندئذ تكون الضيافة واجبة عليهم ومفروضة فرضا عينيا. أما إذا لم يشترط عليهم ذلك فشانهم شان المسلمين، تكون الضيافة من باب الإكرام ومن باب الإحسان وليست من باب الوجوب. هذا معنى قوله وعلى أهل الذمة إذا اشترطت عليهم. قال هذا كلام القاضي، يعني القاضي عياض، ذكره في شرحه على صحيح مسلم في كتابه المسمى بإكمال المعلم. يقول الإمام النووي رحمه الله وأما قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت، فمعناه أنه إذا أراد أن يتكلم فإن كان ما يتكلم به خيرا محققا يثاب عليه واجبا، يعني كان الكلام أو مندوبا أي مستحبا، فليتكلم، أي يتكلم به، لأنه في هذه الأحوال يثاب عليه. وإن لم يظهر له أنه خير يثاب عليه فليمسك، أي فلا يتكلم، فليمسك عن الكلام سواء ظهر له أنه حرام أو مكروه أو مباح، أو مباح مستوي الطرفين. ومعنى مستوي الطرفين يعني أنه ليس بواجب وليس بحرام، فعلى هذا يكون الكلام المباح مأمورا بتركه مندوبا إلى الإمساك عنه مخافة من انجراره، مخافة من انجراره إلى المحرم أو المكروه. وهذا يقع في العادة كثيرا أو غالبا، يعني إن الإنسان يبدأ الكلام بالأمر المباح ثم هو يندفع إلى الكلام عن المحرم أو المكروه. هذا معنى قوله وهذا يقع في العادة كثيرا أو غالبا. وقد قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال واختلف السلف والعلماء رحمهم الله في أنه هل يكتب جميع ما يلفظ به العبد وإن كان مباحا لا ثواب فيه ولا عقاب لعموم الآية، أم لا يكتب إلا ما فيه جزاء من ثواب أو عقاب. يعني اختلف العلماء في تفسير قول الله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هل الملكان يكتبان عن الإنسان كل ما يتلفظ به؟ لأن ما يتكلم به العبد على درجات، قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون حراما وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا، فهي خمسة أنواع، لأن الأحكام خمسة الأحكام الشرعية خمسة هي هذه: الحرمة والوجوب والندب والكراهة والإباحة. فهل الملائكة تكتب كل هذه الأشياء أو أنها تقتصر في كتابتها على الواجب والمحرم والمكروه والمندوب، يعني ما يناط به الأحكام التكليفية، ما يناط به التكليف؟ ذهب بعضهم أو كثير منهم إلى أن الملائكة تكتب كل شيء، لأن صيغة العبارة عامة، ما يلفظ وما من صيغ العموم، أي كل ما يتكلم به يكتب، حتى الكلام المباح يكتب، ثم هو يعاقب على المحرم والمكروه ويثاب على الواجب والمندوب، والمباح لا شيء فيه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الذي يكتب هو ما يتعلق بالتحريم والكراهة والوجوب والندب، وأما المباح فالملائكة لا تكتبه لأنه لا يترتب عليه جزاء. هذا معنى قوله هنا: واختلف السلف والعلماء في أنه هل يكتب جميع ما يلفظ به العبد وإن كان مباحا لا ثواب فيه ولا عقاب، لعموم الآية أي لقوله ما يلفظ من قول، أم لا يكتب إلا ما فيه جزاء من ثواب أو عقاب. قال: وإلى الثاني، يعني وإلى الرأي الثاني الذي يشير إلى أن الذي يكتب ما يتعلق به ثواب وعقاب، إلى الثاني ذهب ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من العلماء، وعلى هذا تكون الآية مخصوصة، أي ما يلفظ من قول واجب أو حرام أو مكروه أو مندوب، هكذا تفسر الآية. وعلى هذا تكون الآية مخصوصة، أي ما يلفظ من قول يترتب عليه جزاء. وقد ندب الشرع إلى الإمساك عن كثير من المباحات لئلا ينجر صاحبها إلى المحرمات أو المكروهات، فعليه يكون الكلام المباح المندوب فيه السكوت وعدم الكلام فيه. قال: وقد أخذ الإمام الشافعي رضي الله عنه معنى الحديث فقال: إذا أراد أن يتكلم فليفكر، فإن ظهر له أنه لا ضرر عليه تكلم، وإن ظهر له فيه ضرر أو شك أو وإن ظهر له فيه ضرر أو شك أن فيه ضرر أمسك، يعني امتنع عن الكلام. وقد قال الإمام الجليل أبو محمد عبد الله بن أبي زيد إمام المالكية بالمغرب في زمنه: جماع آداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث. وهذا الكلام المنسوب إلى أبي زيد قد قاله كثير من أهل العلم، قالوا إن أحكام الشريعة الإسلامية أو ما جاء به الإسلام يمكن استنباطه من أربعة أحاديث، وبعضهم جعلها ثلاثة أحاديث. وقد مر بنا عندما درسنا الحديث الأول من كتاب جامع علوم العلوم والحكم أن هذا الحديث وهو: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، منهم من جعله ثلث الدين ومنهم من جعله ربعه. وهنا يذكر لنا الإمام محمد بن عبد الله بن أبي زيد أن الدين الإسلامي يمكن إرجاع أحكامه إلى أربعة أحاديث. الحديث الأول هو هذا الذي بين أيدينا، قال: جماع الخير أو جماع آداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث. الأول قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والثاني قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والثالث في قوله صلى الله عليه وسلم للشخص الذي استنصحه واستوصاه، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تغضب لا تغضب. فكرر مرار وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد عليه من قوله لا تغضب. قال: والحديث الرابع هو قوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هكذا جعل الإمام ابن زيد هذه الأحاديث الأربعة. وبعضهم كما ذكرنا أنه جعل غيرها أو يشتركون في بعضها ويتفاوتون في البعض. فمن جعل حديث إنما الأعمال بالنيات واحد من هذه الأحاديث استبدله بغيره من هذه الأحاديث الأربعة. قال: وقد قال الإمام الجليل أبو محمد عبد الله بن أبي زيد إمام المالكية بالمغرب في زمنه: جماع آداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث. قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: للذي اختصر له الوصية لا تغضب. وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والله أعلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: وروينا عن الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله، يعني في كتابه المشهور باسم الرسالة، كتاب أبو القاسم القشير الرسالة وهي في الآداب والأخلاق، قال رحمه الله: الصمت بسلامة وهو الأصل، والسكوت في وقته صفة الرجال، كما أن النطق في موضعه أشرف الخصال. هذا ما كتبه في كتابه الرسالة. قال: وسمعت أبا علي الدقاق يقول: من سكت عن الحق فهو شيطان أخرس. يعني إذن السكوت قد يكون في بعض المواطن مذموما، وليس السكوت في كل المواطن صوابا، وإنما قد يكون النطق في بعض المواطن واجبا، وكذلك السكوت في بعض المواطن واجب. قال: وسمعت أبا علي الدقاق يقول: من سكت عن الحق فهو شيطان أخرس. قال: فأما إيثار أصحاب المجاهدة السكوت فلما علموا ما في الكلام من الآفات. يعني كأنه ينقل عن أبي علي الدقاق أنه يفضل النطق إذا كان في محله وإذا كان محتاجا إليه، ثم هو كأنه يعتذر لأهل المجاهدة، والمراد بأهل المجاهدة هذا مصطلح يستخدمه المتصوفة، يطلقونه على من يتدرب ويتعلم طرق التصوف، يسمونهم بأهل المجاهدة، يعني الذين يجهدون أنفسهم في الالتزام بالسكوت وعدم الكلام، أو يلزمون أنفسهم بالعبادات وبالأذكار وعدم الاشتغال بغيرها، فيعتبرونهم مجاهدين ويسمونهم بأهل الإيه؟ بأهل المجاهدة. ولهذا قال هنا: فأما إيثار أصحاب المجاهدة السكوت، يعني تقدير تفضيلهم السكوت على الكلام، فلما علموا ما في الكلام من الآفات، ثم ما فيه من حظ النفس وإظهار صفات المدح. إيش ما فيه من حظ النفس؟ يعني إن الشخص إذا تكلم حتى لو تكلم بالصواب، فإنه إذا تكلم نفسه تسر بالكلام ويفرح به وتطمئن نفسه ويحس بأنه يعني قال حقا، وهذا ما يسمونه بحظ النفس، يعني الشيء الذي ترضى به النفس. فكأنه يريد أن يقول إن السكوت خير من الكلام، بالرغم من أن في الكلام ما يريح النفس وما يظهر عن الشخصية من خلال الكلام البليغ، حيث إن الناس ترتاح وتطمئن وتسر بما يتكلم به الرجل ويقول، بالرغم من أن الكلام فيه هذه المزايا، لكنهم يفضلون السكوت عليه لأن فيه تجنيب لكثير من الأخطاء. هذا معنى قوله: فلما علموا ما في الكلام من الآفات، ثم ما فيه من حظ النفس وإظهار صفات المدح والميل إلى أن يتميز من بين أشكاله بحسن النطق وغير هذا من الآفات، وذلك نعت أرباب الرياضة. وأرباب الرياضة أيضا هذا مصطلح يستخدمه الصوفية وعلماء السلوك، يستخدمون مصطلح الرياضة. هم عندهم يقولون الأشياء الإنسان يكتسبها بواحد من أمرين: إما أن تكون طبعا فيه غريزة، إما أن تكون غريزة وطبعا جبل عليه، وإما أن يتعلمها من خلال التدريب عليها. فما يتعلمه من خلال التدريب عليه يسمى رياضة، يسمونه رياضة. في هذا أن الفراسة يقسمونها إلى ثلاثة أقسام: فراسة نورانية هكذا يسمونها، وهي ما يقذفه الله تعالى في قلب العبد الصالح من نظر لمعرفة نتائج الأحكام ونتائج الأمور من خلال النظر الثاقب، أو من خلال ما يلهمه العبد، وهذا الذي يسمونه بالفراسة النورانية، ويستدلون له بقوله سبحانه وتعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين. فالرجل إذا كانت عنده فراسة نورانية إذا نظر إلى الشيء استطاع أن يعرف حقيقته في نفسه من ينظر إليه، ويعتبرون من هذا ما جرى لزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه ولابنه أسامة أنهما كانا نائمين وقد تغطيا وبدت أقدامهما، فدخل رجل فنظر فقال إن هذه الأقدام من هذه الأقدام، مع أن يعني هناك اختلاف في اللون بين أسامة وبين أبيه، أبوه كان أبيض اللون وأسامة كان أسمر اللون، لكنه نظر نظرة فراسية فقال إن هذه من هذه. وهذا أمر سر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه من الناس من كان يطعن في أمر أسامة رضي الله تعالى عنهما. وفسروا قول الله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين بهذه الفراسة، واستدلوا لها بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله إن من قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، فإنه ينظر بنور الله. وأما النوع الثاني من أنواع الفراسة وهي الفراسة الرياضية، هذه التي يكتسبها الناس بالتعلم ويعتبرون منها ممارسة الأطباء كيف يكتشفون المرض من خلال يعني الدراسات الكثيرة التي يدرسونها، ومن خلال معرفة يعني الآثار الجانبية ومعرفة الأسباب وملاحظة ما يظهر على الإنسان من تغيرات، كل ذلك يربطونه بعضه ببعض ويستنبطون منه ما يتوصلون من خلاله إلى معرفة المرض، ومن ثم ما يعرفونه من علاج لذلك المرض. فهذا يعتبر من الفراسة الرياضية، لأن الناس ولأن الأطباء من كثرة الممارسة ومن كثرة النظر ومن كثرة التتبع يستطيعون الوصول إلى هذه الدرجات، فلما كانت من خلال الممارسات وصفت بهذا الوصف. وأما النوع الثالث وهو ما يسمى بالفراسة الرياضية والفراسة المذمومة، يعني يصفونها فراسة تعرف من خلال الأشكال، يقولون فإذا نظرنا إلى الرجل إن كان كبير الرأس عرفنا من خلال ذلك أن لديه يعني فكرا كبيرا، وإن كان صغير الرأس فمخه صغير، وهكذا إن كان صدره واسع فهو دليل على أنه يعني فيه شيء من الصبر والتحمل وما إلى ذلك. وكثيرا ما ينسبون إليها بعض ما يقع فيه الناس من سوء الخلق ومن سوء الأوصاف، يقول إذا غشيت من أجل ما فهمت، إذا تمشيت من أجل ربما يسبب لي مشكلة عائلية أو مشكلة قبلية، هل علي شيء؟ السؤال ما هو واضح، صاحبه يبين لنا بعد ذلك إن شاء الله. قال: وذلك نعت أرباب الرياضة وهو أحد أركانهم في حكم المنازلة وتهذيب الخلق، يعني من الاستخدامات في تعود الإنسان على الأخلاق الطيبة. وهذا يندرج تحت قولهم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالإيه؟ بالتحلم، يعني بالممارسة. قال: وروينا عن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: من عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه. قال: وعن ذي النون رحمه الله: أصون الناس لنفسه أمسكهم للسانه، والله أعلم. وهذا لا شك سبق أن مر بنا أنه مما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين فكيه وما بين فرجيه أضمن له الجنة. فقال معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وفيها حول هذا يعني دار كلام هؤلاء الحكماء. قال: وأما قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فلا يؤذي جاره، يقول هكذا أو فكذا، وقع في الأصول، يعني كل الكتب أو كل النسخ التي نسخت كتاب مسلم وروته عن مسلم الصيغة جاءت فيها هكذا بزيادة حرف العلة، فلا يؤذي، مع أن الفعل مسبوق بلا، والناس يفسرونها بأنها لا الناهية، ولا الناهية إذا دخلت على الفعل المعلول، على الفعل إذا كان ينتهي بحرف علة فإنها تحذفه. قال: فلا يؤذي جاره. قال: فكذا وقع في الأصول يؤذي في آخره. قال: وروينا في غير مسلم، يعني في غير نسخة مسلم، فلا يؤذي بحذفها. ثم قال: وهما صحيحان، يعني والعبارتان صحيحتان، لها وجه في اللغة، فحذفها للنهي، من قصد النهي يحذف حرف العلة، لأن لا الناهية إذا دخلت على الفعل المعلول تحذف الحرف العلة. وإثباتها يعني على أن لا ليست للنهي وإنما هي للنفي. قال: وإثباتها على أنه خبر يراد به، ومعنى خبر يعني أنه للنفي، لا حرف نفي، ولا النافية لا تؤثر على الفعل المضارع، سواء كان صحيحا، إن كان صحيحا فيرفع، وإن كان معلولا فيتبقى حرف العلة. هذا معنى قوله هنا على أنه خبر يراد به النهي، وإذا كان خبرا أريد به النهي فيكون أبلغ من النهي، ولذلك قال فيكون أبلغ، لأن علماء العربية يسمونه نفي الشأن، ونفي الشأن أبلغ من النهي، لأنك إذا قلت مثلا لا تفعلوا كذا لأولادك أو لمن تخاطبهم، تقول ذلك وأنت متوقع أن بعضهم يفعله، أنه قد وقع الفعل، يعني تؤكده أو تمنعه بالنهي. لكن إذا قلت لا تفعلوا كذا بصيغة النفي، كأنه يقول القائل: إن من شيم أهل الفضل أو من شيم المؤمن أو من شيم المسلم أو من خصال المؤمن أنه لا يطرأ في ذهنه هذا الفعل، أنه لا يطرأ في ذهنه هذا الفعل ولا يقع منه هذا الفعل، فليس من شأن المؤمن أن يفعل كذا. لهذا كانت صيغة النفي هنا أبلغ من صيغة النهي، هذا معنى قوله فيكون أبلغ. ومنه قوله تعالى لا تضار والدة بولدها. الآية جاءت فيها قراءتان، القراءة إحدى القراءات السبعية لا تضار والدة بولدها، على أن الفعل منهي عنه، أي لا يجوز للزوج أن يضر الأم بسبب ولدها، لا تضار والدة بولدها. وجاءت قراءة لا تضار بالضم، أي ليس من شأن المؤمن أن يلحق الضرر بأم ولده إذا كان قد طلقها، ويجعل الولد سببا في إضرار الأم. لا تضار والدة ولا تضار، هذه مثل قوله فلا يؤذي جاره، ومثل قوله فلا يؤذي. قوله تعالى لا تضار والدة بولدها على قراءة من رفع لا تضار. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، فقد جاءت الرواية لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، هذه فيها النهي صريح، ورواية لا يبيع فيها النفي، نفي الشأن، يعني ليس من صفات المؤمن أنه يبيع على بيع أخيه. ونظائره كثيرة، ولذلك كان يعني العبارة صحيحة وليست مشكلة في صحيح مسلم. بعد أن انتهى من الكلام على ما يتعلق بمعنى الحديث انتقل الكلام على ما يتعلق بإسناده، قال وأما أسانيد الباب، فقال مسلم رحمه الله قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وهذا الإسناد كله كوفيون مكيون إلا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه فإنه مدني، وقد تقدم بيان أسمائهم كلهم في مواضع. قال وحصين، يعني ضبط كلمة حصين بفتح الحاء، وقوله في الإسناد الآخر عن أبي شريح الخزاعي، قال قد قدمنا في آخر شرح مقدمة الكتاب الاختلاف اسمه